قال ربنا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. فليس النحل أو العسل مختصا بثمر بعينه، وهذا على التغليب. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، فاسلكي سبل ربك ذللا. فالله جل وعلا ذلل لها الأمر. يخرج من بطونه من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وهذا نص صريح على أن في العسل شفاء، فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فأخبر جل وعلا طرائق أن تجمع النحلة من كل الثمرات ثم يكون منها العسل. هنا ننبه إلى مسألة يحتاجها الناس كثيرا: من العالم الحق؟ العالم الحق الذي يصنع مثل النحلة، يأخذ من كل أفنان العلم فيمزجها بشخصيته ويخالطها بثقافته وبما يفتح الله جل وعلا عليه، ثم يقول ذلك للناس، فيكون حاله مع العلم كحال النحلة. النحلة لو قلنا للنحلة أنك أنت لم تصنعي شيئا، ما تأتين به من الأزهار والثمرات، لقالت: من يحول بينك وبين الزرع والثمرات؟ اذهب إلى الثمرات وأتني بعسل مثل ما أتي به، فتكون لها حجة عليك. ولو قلنا للنحل، لو قالت النحلة أن العسل مني خالصا، لقلنا: سنحول بينك وبين الثمرات، هل تأتينا بالعسل؟ قطعا لا. فكذلك العالم لا يحال بينه وبين مجالس العلم، ولا ما بين الكتب كمصادر، ولا بين القرآن والسنة في المقام الأول، ثم يترك له أن يرتع فيها مع ما يملكه من آلة العلم، ثم يكون منهما يعين على أن ينفع، على أن ينفع الناس. قال الله تبارك وتعالى: فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ننتقل هنا إلى ما أخبر الله جل وعلا عنه في أنهار الجنة، أي ما بين هذه الآيات من سورة النحل وقول الله جل وعلا في سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل هنا بمعنى صفة، مثل هنا بمعنى صفة، أي صفة الجنة التي وعد المتقون. والمؤمن يعلم أن أعظم موعود وعد به المتقون الجنة. قال الله جل وعلا عنها: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي يسأله عباده إياه. ثم قال جل وعلا: فيها أنهار من ماء غير آس. فبدأ بالماء لأنه أحوج ما يحتاجه المرء، والناس يقولون والعرب تقول: الماء أذل موجود وأعز مفقود، أذل موجود وأعز مفقود. فلو كان الماء كثيرا مع غيره لهان على الناس إهراقه، وإذا فقدت الأشياء كلها لا يطلبون شيئا قبل الماء، فالماء أعز مفقود وأذل موجود. وأفضل مياه الدنيا ماء زمزم، وفي الآخرة قال الله لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر. ويظهر أن الكوثر نهر في عرصات يوم القيامة، له ميزابان يأتيانه من الجنة يصب فيه، أشد بياضا من اللبن كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما أنكر بعض أمراء بني أمية الكوثر غضب أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وقال: والله لقد خلفت ورائي في المدينة عجائز ما صلت إحداهن صلاة إلا سألت الله أن يسقيها من الكوثر. هذا الفارق بين من يعلم ومن لا يعلم. فهذا قول الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس. وقال جل وعلا: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وهو ما نحن فيه قبل قليل، في أنه في الجنة أنهار من لبن، لكن لبن الدنيا يأتي ما بين الفرث والدم ومن ضروع الدواب، أما لبن الجنة فهو أنهار تتفجر فيها لا يمضي على دم ولا على لب ولا على فرث. وقال جل وعلا بعدها: وأنهار من خمر لذة للشاربين. لأن في خمر الدنيا ما ينغص على العقل كأقل الأحوال، سمى الله جل وعلا وأخبر أن في خمر الجنة لذة للشاربين، تحرسا من أن يفهم أنها مثل خمر الدنيا تذهب العقل. هذا الترتيب بناء على حاجة الناس وبناء على ما كانت العرب تمشي عليه وتمضي، من أنهم يبدأون بالماء ثم بالطعام ثم يتغنون بالخمر، ثم إذا أصابهم الداء لجأوا إلى العسل، ولهذا ختم الله جل وعلا بالعسل فقال وأنهار من عسل مصفى. وكما يقال في الخمر واللبن والماء كذلك العسل في الجنة لا يكون من النحل، إنما هو أنهار تتفجر. فإذا عدنا إلى الماء الذي وعد الله جل وعلا به أهل الجنة وجدنا أن العيون في الجنة على ضربين، ضرب يتفجر متى ما طلب المؤمن ذلك، قال ربنا يفجرونها تفجيرا، وأنهار وعيون تجري أصلا في الجنة من غير أن يطلب أحد من أهل الجنة ماء. ثم إن الله جل وعلا لما ذكر المقربين في الجنة وهم الأبرار أخبر أن شرابهم يختلف عن شراب غيرهم، قال جل وعلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. الآن لاحظ الله يقول ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، معنى الآية أن المقربين الأبرار في مكان عال وعندهم عين التسنيم، وهذه عين التسنيم تنزل على من دونهم، تنزل على من دونهم، تنزل على الأبرار، فالأبرار يخلطون ماءهم الذي عندهم بتسنيم فلا يشربون تسنيم صافية من غير مزاج، أما المقربون فهم يشربون من تسنيم صافية خالصة كاملة من غير شوب. مثاله في الحياة الدنيا يذهب أحد أقاربك إلى مكة فيأتي بإناء من زمزم، فإناء يختص به لنفسه يشرب منه، وإناء يقسمه على جيرانه وقرابته فيعطي كل منهم كوبا، فأحدهم يأخذ الكوب ويمزجه مع مائه في البيت أي يخلط ماءه بماء زمزم فيشرب منه. هذا حال الأبرار والمقربين، هذا حال الأبرار والمقربين. فالمقربون يشربون من تسنيم كاملة، وأما غيرهم فيمزجون تسنيم بالماء الذي عندهم. وتأمل الآيات ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم، ما تسنيم يا ربنا؟ قال عينا يشرب بها المقربون. فالمقربون يشربون منها خالصة صافية. نعود إلى الآيات السابقة التي نحن فيها من سورة النحل، قال ربنا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فذكر الله جل وعلا اللبن، وذكر الله جل وعلا إيماء في تحريم الخمر، وذكر الله جل وعلا العسل المصفى. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم العسل من أحد أنواع الأدوية التي يستخدمها الناس، شربة من عسل. بقي أن نقول في هذا كله هذه سورة ذكر الله جل وعلا فيها الامتنان على عباده، وينبغي أن يعلم والمرء يتلو آيات الامتنان أن الله يحب أن يشكر، إذ ورد أن الله لما خلق الخلق ومسح على ظهر أبينا آدم أخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم أخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، فرأى آدم في صور بنيه المعافى والمبتلى فقال أي رب لو سويت بين عبادك، فقال الله عز وجل له يا آدم إني أحب أن أشكر. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور،

ومن الانكسار بين يديه والتزلف إليه مع حبه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وإنما عظم حب المؤمنين لربهم لما يروا من آلاء الله ونعمه وفضله عليهم، يمسون ويصبحون في نعمة من الله جل وعلا وفضل، ويرون غيرهم عياذا بالله على أن أعظم الشقاء أن يحال بينك وبين الطاعة، أن يحال بينك وبين الهداية. إنما ينعى على من لم يعرف الله طرفة عين، ولم تذرف عينه يوما دمعة من أجل وجه ربه تبارك وتعالى، ولم يعفر جبهته بالسجود لله جل وعلا، هذا المحروم حقا. أما العبد المؤمن إذا كان يسجد لله ويعرف الله ويعرف الطرائق إلى المسجد ويقع منه الصيام والقيام، فهذا على خير عظيم، زاده الله تمسكا به وهداية عليه وقربة وزلفى إليه. هذا أيها المباركون في حلقتين متتابعتين تكلمنا عن سورة النحل، تكلمنا في اللقاء الأول عن ما جاء في فواتح السورة، ونتكلم الآن ونتحدث عما جاء في وسط السورة من خواتيمها. وقد جاء في هذه السورة المباركة، وبه نختم، قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وحسبك أن تعلم ما قيل في تفسير العدل والإحسان. قيل إن العدل أن تستوي السريرة والعلانية، والإحسان أن تكون سريرة المرء أفضل من علانيته. وهذا والله أمر ترتعد له الفرائص وتهتز له الجبال. من هذا الرجل الذي سريرته أفضل من علانيته؟ وجلنا إن لم يكن كلنا، علانيتنا أفضل بكثير من سرائرنا. نسأل الله أن يدلنا عليه ويرشدنا إليه، ولا يكون هذا إلا بنعمة وفضل وإحسان منه. فتبارك اسمه وجل ثناؤه ما أفقرنا إلى رحمته، وما أعظم غناه عنا. هدانا الله وإياكم سبيل الرشاد، وعلمنا الله وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا تبارك وتعالى بما علمنا، وجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. هذا والعلم عند الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.